نفي التأله عن غير الله وإثبات التأله لله وحده، وأنه لا يجوز أن يكون شيء من التأله الذي هو العبادة لغير الله وحده. فإن حصل تردد في هذا أو شك فإسلام الإنسان غير صحيح. الأمر الثالث الإقرار، أن يقر بذلك، والإقرار ضد الجحود، فإن الإنسان قد يكون قائلا لها وعالما بمعناها ولكن يجحد ذلك تكبرا أو عنادا أو لأمور أخرى غير ذلك. والأمر الرابع أنه لا بد مع هذا إضافة إلى هذه الأمور الثلاثة أن يكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما يعبد من دون الله هو معناه مفارقته وبغضه وكراهته والتبري منه ومن عابده، هذا معناه، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الأمر الرابع الخامس أنه لا بد من الانقياد والتسليم، سلم لذلك وينقاد ويكون ليس عنده تردد أو تضجر من هذا أو رغبة في غيره، بل يسلم وينقاد ويذعن لذلك ويغتبط به، يفرح به ويحبه، يكون محبا لهذا ويكون متيقنا بصحته وأن النجاة لا تكون إلا في ذلك. فلا بد من هذه الأمور حتى ينتفع الإنسان بهذه الكلمة العظيمة التي تفرق بين المؤمن والكافر، وهي التي أرسلت بها الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهي التي من أجلها خلقت الجنة والنار، وهي التي عليها يثيب الله جل وعلا ويعاقب على هذه الكلمة. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتال الناس حتى يقولوها، فإذا قالوها امتنع من قتالهم وحرمت أموالهم ودماؤهم إلا بحقها. وحق هذه الكلمة كل واجب أوجبه الله جل وعلا على عباده، لأن في الواقع هي الدين كله، فلهذا احتاج إلى إيضاحها لمن لا يعرفها وبيان ذلك، وإلا فهي واضحة وجلية. لكن قد يكون الإنسان غافلا أو يكون جاهلا أو يكون في بيئة لا تساعده على معرفتها، يحتاج إلى بيانها له وبيان معنى ذلك، وهذا أمر حتمي واجب يجب على من عرف ذلك أن يوضحه ويبينه، ويجب على من لم يعرفه أن يبحث عنه ويطلب من يبينه له ويوضحه، وهو والحمد لله واضح جلي من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بعدما انتهى من هذا الباب الذي هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في آخره: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وهذا أول باب بدأ فيه بالشرح، فهو يذكر ما ينافي التوحيد وشهادة لا إله إلا الله أو ينافي كمالها، وبدأ بلبس الحلقة أو الخيط لأجل دفع البلاء الذي لم ينزل أو لأجل رفعه إذا كان نازلا في الإنسان. فمن لبس شيئا من الملبوسات سواء كان خيوط أو خرزات أو نحاس أو فضة أو تمائم فيها طلسمات أو قراءات أو غير ذلك لأجل هذا فقد وقع في المحذور، وقع إما فيما ينافي التوحيد أو فيما ينافي كماله، كماله الواجب الذي يجب على كل عبد، فيصبح معرضا لعقاب الله أو أنه معرض لخلوده في النار. فذكر هذا وسيأتي ذكر أشياء كثيرة كلها توضح هذا المعنى وتبينه. وهذه الأمور مما يجب على عموم المسلمين جميعا أن يعرفوها ويعلموها ويجتنبوها، لأنها هي أصل دينهم وهي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريقته أنه إذا ذكر مثل هذه الأشياء استدل عليها بآيات من كتاب الله، ثم أتبع ذلك بما يوضح الآيات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك استدلال، لأن هذا هو الأصل، هو الأصل الذي يجب أن يرجع إليه المسلمون، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يسأل عن غير ذلك، لا يسأل عن عقله ولا عن قياسه وفكره ولا عن أوضاعه التي يتعارف عليها الناس ويجد عليها أهل بلده، وإنما هذه قد تضره ولا تنفعه، وإنما السؤال عن معرفة الله جل وعلا، من يعبد ويعبده بأي شيء، ومن الذي جاءه بهذا الذي يتعبد به. هذه الأمور الثلاث هي التي يسأل عنها الإنسان، وكل ميت يوضع في قبره سوف يسأل عن ذلك، يقال له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، كل واحد. فإن كان متيقنا عارفا عالما بذلك فإنه يجيب بكل طمأنينة، يقول ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتهي السؤال عند ذلك. يقال له بعد ذلك وما يدريك، يعني وما يدريك يعني ما دليلك، تأتي بالدليل على قولك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به واتبعته. عند ذلك يكون هذا مقنعا وهو الدليل، ما يقول هذا عقلي، نظرت في العقل أو نظرت في فكري أو أخذت ذلك عن شيخي أو عن أهل بلدي أو غير ذلك، لا، إذا قال ذلك فهو هالك. أما إذا كان غير عالم بذلك وغير موقن به فإنه يتلعثم في الجواب ويتردد ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عند ذلك يقال له ما دريت ولا تليت، يعني ما تعلمت وعرفت ولا قرأت كتاب الله القراءة التي تعلم بها ما خلقت من أجله، فيكون هذا مبدأ العذاب، فيضربه الملك الذي يسأله بمطراق من نار يلتهب عليه قبره نارا، ويصيح صيحة يسمعه كل من يليه من المخلوقات إلا الجن والإنس لا يسمعونه، لأن عذاب القبر أخفي عن الجن والإنس لأنهم هم المكلفون وهم المرادون به، ولو ظهر ما استطاع أحد يدفن أحدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو ظهر ذلك ما استطاع أحد يذهب إلى المقابر لشدة الهول. المقصود أن هذا أمر واجب متعين حتمي لا بد منه، يجب على الإنسان أن يعتني به أشد العناية. وقد كثرت هذه الأمور الشركية في الناس، تعليق التمائم ولبس الخيوط والحلق وما أشبه ذلك، يزعمون أن بها الشفاء أو بها دفع الجن أو دفع عيون الناس أو ما أشبه ذلك، وهذا كله اعتقاد باطل، بل هو إما أن يكون منافيا لأصل الدين الإسلامي أو منافيا لكماله الواجب الذي يجب على الإنسان أن يعمله ويكمل به دينه. فبدأ بذلك تفسيرا له، وقوله لدفع البلاء أو رفعه يعني أنه إذا لبس هذه الأمور من أجل ذلك، من أجل دفع الشر الذي يتوقع نزوله أو من دفعه بعدما يحصل بعد حصوله، رفعه بعد حصوله، إما دفعه قبل أن ينزل بأن يعتقد أن هذا يمنع من إصابة العين أو إصابة الجن أو إصابة حسد الحاسد أو ما أشبه ذلك، أو أنه مثلا يمنع الروماتيزم كما يقوله الجهلة الذين لا يعرفون شيئا من دين الله، أو أنه يزيل المرض الذي يسمى واهنة أو يسمى ريحا أو غير ذلك. من فعل ذلك فإنه قد وقع في الشرك، فإما أن يكون شركا أكبر منافر للتوحيد أو يكون شركا أصغر. فإن كان يعتقد أن هذه الملبوسات من خيوط أو خرزات وحروز وما أشبه ذلك أنها بنفسها تنفع وتدفع، فهذا شرك أكبر يكون منافي للتوحيد. وإن اعتقد أنها أسباب، جرد سبب، والنافع والدافع هو الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر يكون منافي للتوحيد. وإن كان اعتقد أو قرر هو أو غيره أن هذا قد يكون سببا، فإن الأسباب لا يجوز تعاطيها إلا إذا كانت مباحة. الأسباب المحرمة لا يجوز فعلها، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن شفاء هذه الأمة ليس فيما حرم عليها، وإنما هو فيما أباحه الله جل وعلا. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أمر الله جل وعلا نبيه أن يسأل الكفار بعدما أخبر أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض أنهم يقرون بأنه الله جل وعلا لا شريك له في ذلك، ولا معين له ولا مظاهر له في ذلك، أنه الله وحده هو الذي تفرد بذلك. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم من باب الإقرار التقرير والتحدي وإبطال دعوتهم عن المدعوات التي يدعونها من الآلهة بأنواعها، وقد علم أن آلهتهم التي يدعونها مختلفة، منها ما هو شجر، ومنها ما هو حجر، ومنها ما هو ميت مقبور، ومنها ما هو ملك من الملائكة، ومنها ما هو كوكب من الكواكب، ومنها ما هو نبي أو ولي من الأولياء التي يزعمونها، وكلها داخلة في هذا، كلها داخلة فيما أمر الله جل وعلا به نبيه أن يوجه السؤال إليهم. ولئن سألتهم فقل أفرأيتم أخبروني عن هذه المدعوات التي تدعونها من دون الله كلها إن أرادني الله بضر بمرض أو ألم أو مصيبة أو غير ذلك، هل تستطيع أن ترد هذا وتمنعه؟ أو أرادني برحمة بخير وإحسان وصحة ونصر وتأييد وقوة وعزة وعلم وخير، هل تستطيع أن تمنع ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سألهم، وجه إليهم هذا السؤال، فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تدفع. ما استطاعوا أن يقولوا نعم، بل علموا يقينا أنها لا تنفع، وفي هذا إبطال دعوتهم. إذا كانت هذه المدعوات لا تنفع في منع البلاء ولا تدفعه بعد حصوله، فأي فائدة في دعوتها؟ ثم أخبر أن الكافي والحسيب الذي يكفي عبده ويدفع عنه ويرفع عنه البلاء إذا وقع فيه أنه الله وحده، وقد اعترفوا بهذا وأقروا به، اعترفوا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله وحده لا شريك له في ذلك، اعترفوا صراحة وأقروا بذلك، وبهذا تبطل دعوتهم ويبطل شركهم. ولكنهم يكابرون ويعاندون ويأبون أن يتركوا ما هم عليه، لأنهم قد وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، وليس لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم عليه، فضرهم تعظيم الآباء وتقليدهم، فمنعهم من قبول الحق واتباعه، هذا هو السبب فقط، وإلا فقد تيقنوا أنها لا تنفع لا في دفع البلاء ولا في رفعه بعد حصوله. والخيوط والخرز والتمائم من أي نوع كانت، سواء كانت من فضة كما يفعله بعض الناس ويزعم أن فيها بركة، أو من نحاس وصفر كما يفعله بعض الناس ويزعم أنها تشفي من الروماتيزم، أو أنها مثلا تنفع من عين الإنسان، أو تنفع من إصابة الجن، أو ما أشبه ذلك كما يعتقده كثير من الجهلة، وهي سنة المشركين الذين كانوا يتعلقون على غير الله جل وعلا. من فعل شيئا من ذلك فهذا داخل في هذه الآية، لأن هذه الآية عامة في كل ما فيه شيء من هذا المعنى من الدعوة أو الاعتقاد أو الادعاء، وإلا فهي لا تنفع لا في جلب شيء من الخير ولا في دفع شيء من الشر، وأمرها في هذا ظاهر واضح. فيتبين بهذا أن من فعل ذلك فإنه مشابه للمشركين في دعوتهم لغير الله جل وعلا، وإن كان هذا ليس من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا مجرد سبب كما مضى. أما إذا اعتقد أن هذه المعلقات أنها بنفسها تدفع وتمنع، فإن هذا يكون مثل الذي يدعو اللات والعزى مشركا شركا أكبر. ولكن هذا لا يحصل من عاقل ولا من مسلم، وإنما جهلة المسلمين قد يظنون أنها أسباب أو فيها شيء من الخصائص التي جعلها الله وما أشبه ذلك، ومع ذلك هذا من الشرك، من الشرك الأصغر الذي يجب أن يجتنب، ويجب أن ينزه الإنسان دينه ويطهره من ذلك، وإلا يكون قد تعرض لعقاب الله جل وعلا ولعذابه، ويكون ذلك وسيلة إلى الشرك الأكبر. يجب أن يعلق رجاءه وطلبه بالله وحده جل وعلا، وأن يتخلى عن كل مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا التي لا نفع فيها ولا دفع، وإنما هي متعبدة أو مخلوقة للمنافع التي ينتفع بها فيما أباحه الله جل وعلا وأذن فيه. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال على شرط الشيخين، وأقره الإمام الذهبي على ذلك، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه غيرهم من أئمة العلم، وأكثر رواياته تدور على المبارك بن فضالة. وقد قال الإمام أحمد فيه إنه يرفع ما كان موقوفا، ولهذا قال الذي حش على الكتاب إنه ضعيف، وهذا خطأ فاحش، فالحديث صحيح، وقد جاء من رواية غير مبارك بن فضالة، فقد رواه الطبراني في أسانيد عدة من طريق هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين، وهذا سند صحيح لا مطعن فيه، وكذلك رواه عن غيره، يعني عن غير هذا الطريق من طرق أخرى، فهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في عضده حلقة من صفر أو حلقة، يعني أو أنها من غير الصفر، فقال: ما هذه؟ هذا يحتمل الاستفهام عن السبب، ولكن جاء في رواية أنه قال: ويحك، ما هذا؟ فيدل على أن هذا إنكار من أول الأمر، وأنه منكر، وأنه لا يجوز وضع مثل هذه الأشياء في الأيدي ولا في الأرجل ولا على شيء من أعضاء الإنسان. لأنها لا نفع فيها ولا دفع منها. فلما قال له إنها من الواهنة، والواهنة مرض يعتقد أهل الجاهلية أنه يصيب الإنسان يأخذه في كتفه أو في عضده، وأنه يصيب الرجال دون النساء، وأن تعليق أو اتخاذ هذه الحلق والخرزات أنها تخفف ذلك أو تزيله، وهو اعتقاد جاهلي شركي. ثم قال له انزعها، والنزع هو الأخذ بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن هو الهلاك، يعني أنها تزيدك شرا وهلاكا لأنها تعلق بغير الله جل وعلا، وهو شرك، شرك بالله. وفي رواية أنه قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا يدلنا على أنها ليست من الشرك الأصغر، لأن الذي لا يفلح أبدا يكون ممن استحكم هلاكه ومنع من دخول رحمة الله وجنته، وهذا لمن اعتقد أنها تدفع أو تنفع، تدفع أو ترفع، تدفع البلاء قبل نزوله أو ترفعه بعد حصوله. فمن اعتقد ذلك فإنه إذا مات وهو يفعل هذا الشيء فإنه لا يفلح أبدا، فدل هذا على أنه يحرم على الإنسان أن يتعلق على في قلبه أو يعلق بفعله شيئا من الخيوط أو من النحاس أو من غيرها من التمائم مما يفعله أهل الجاهلية وأهل الشرك أو أشباههم الذين يتشبهون به. وهذا أمر يوجد إلى اليوم، يوجد في الناس إلى الآن، ويعتقدون أن هذا المرض الذي تسميه الجاهلية واهنة أنه موجود، وأن هذه التي تعلق من الخيوط والخرزات أو من الفضة والنحاس والسلاسل التي يعلقها الجهال أو أشباههم أنها تنفع من ذلك. وهذا كما سمعنا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد الإنسان إلا وهنا، لا يزيده إلا هلاكا، وأنه إذا كان معتقدا فيه النفع بنفسه أو أنه يرفع البلاء المرض الذي ينزل بالإنسان إذا وضعه على عضده أو يده أنه إذا مات على ذلك لا يفلح أبدا، هذا أمر صعب جدا، يجب على من تهمه نفسه أن يعتني بذلك وأن يتجنب وأن ينصح أخاه أن يقع في مثل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك ووضحه في هذا الحديث. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا. نقرأ شرح الحديث. قوله باب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال وقول الله تعالى قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال ابن كثير أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. هكذا المشركون يخوفون أهل التوحيد وأهل الإيمان، يخوفونهم بآلهتهم. لهذا تجد الذي يتعلق على الأولياء أو على المقبورين يسلك هذا المسلك، وإذا قيل له لا تدعو هؤلاء قال أنت ما تخاف من الصالحين يصيبوك بمرض أو بألم أو بشيء لأنك تعاديهم وتبغضهم. فهذا كقول قوم هود له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنه أصابك بعض الآلهة بجنون أو بخبل فأصبحت تدعونا أن نترك عبادة هذه الآلهة. فقال مجيبا لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون الله، يعني مما تشركون من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يعني اجتمعوا أنتم وآلهتكم واستعينوا بمن تريدون، فوجهوا إلي الشيء الذي تستطيعونه من الضر أو الجنون أو غير ذلك فلن تصلوا إلي، لأني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا شأن الموحد المؤمن الذي لا يتعلق إلا بالله جل وعلا. أما المشرك فإنه يخاف من المخلوق الضعيف، بل من الميت الرميم المرتهن في قبره وبعمله، والميت مرتهن، نفسه مرتهنة، كل نفس بما كسبت رهينة، ما تستطيع أن تعمل شيء أو تتصرف أو تذهب أو تأتي أو تجي، مرتهنة. فإن كان من أهل السعادة ومن أهل التقى فهي منعمة في قبره، وإن كان من أهل الشقى فهو مشغول بالشقى بالعذاب، وكلاهما مشغول، السعيد والشقي مشغول عمن يناديه ويدعوه. فإن كان من أهل السعادة ومن أهل التقى فهي منعمة في قبره، وإن كان من أهل الشقى فهو مشغول بالشقى بالعذاب، وكلاهما مشغول، السعيد والشقي مشغول عمن يناديه ويدعوه. أما إذا كانت أحجارا أو أشجار فالأمر في ذلك واضح وجلي، وقد علمنا أن هؤلاء الذين يدعون الآلهة من دون الله ما كانوا يعتقدون أنها تتصرف بالعطاء والمنع وإنزال المطر وإنبات النبات ودفع العدو، وإنما كانوا إما أن يتبركوا بها، إنما اعتقد هذا من ظل في عقله بعد ضلاله في دينه فأصبح لا عقل ولا دين، فأصبح يعتقد أن الأموات يتصرفون ويستطيعون أن يأتوا بالخير ويمنع العدو وغير ذلك. وهذا ما كان أبو جهل وأبو لهب وأشباههم يعتقدونه، بل عقولهم تمنعهم من ذلك. فعلى هذا يكون دعوة غير الله جل وعلا من أي نوع كانت هي ضلال وخروج عن الصراط المستقيم الذي بعث به رسل الله. أرسل كل رسول بعث بالإنذار من هذا الشيء والتحذير منه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول يقول هذا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمر أن يقاتل الناس عليها حتى يذعنوا لها ويقولوها. وفي هذا إبطال لدعوة هؤلاء بالأمثلة والتقريرات والإيضاح الذي يقرون به ولا يستطيعون إنكاره، فيكون هذا إلزاما لهم، إلزاما لهم في إبطال معبوداتهم ووجوب عبادة الله وحده. ومع هذا الإلزام وهذا الإيضاح والجلي عاندوا وكابروا وامتنعوا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا على شركهم مع علمهم العلم اليقيني أنه ضلال وأن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر. نعم. وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إليه تجأرون يعني تدعونه بتضرع ورفع صوت وإلحاح وحاجة شديدة. إذا مسهم الضر هذا شأنهم، فهم لا يلتفتون إلى آلهتهم التي يعبدونها. وهذا من الأمور التي فارق بها المشركون الأوائل أهل الشرك المتأخرين، فإنهم إذا مسهم الضر ازداد شركهم ودعوتهم لغير الله جل وعلا، وهرعوا إلى القبور يدعونها ويلجؤون إليه، لأن الأمر مثل ما قلنا لا عقل ولا دين عندهم، ذهبت عقولهم وأديانهم وجهلوا اللغة، وبعد ذلك جهلوا دينهم، فصار الأمر الشرك عندهم أعظم وأشد. أما المشركون القدامى فإنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله وحده، لأنهم يعلمون يقينا أنه لا ينجي من الشدائد ويكشف الضر إلا الله وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا ركبوا البحر وهاجت بهم الرياح أخلصوا الدعوة لله وحده ودعوه وحده وكفروا بآلهتهم. وإذا كان معهم شيء من أصنامهم ألقوها في البحر وقالوا إنها لا تنفع ولا ينجيكم في مثل هذه المواطن إلا الإخلاص ودعوة الله وحده. هذا أمر معروف ومتقرر. وذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا فر من المشركين، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان مشركا وكان يأبى أن يقبل الإسلام، فر هاربا وترك مكة وأهله وزوجته، فوفق له أنه وجد أهل سفينة يريدون اليمن قرب جدة، فركب معه فهاجت بهم الريح عند ذلك قال بعضهم لبعض أخلصوا الدعاء لله وألقوا ما معكم من الأصنام فإنه لا ينجيكم في هذه الحالة إلا الإخلاص ودعوة الله وحده. عند ذلك فكر في نفسه قال إذن إلى أين أهرب؟ لئن أنجاني الله جل وعلا من هذه الكربة لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأضع يدي في يده فليصنع بما شاء. وهذا من سبب إسلامي. والمقصود أن هذا أمر واضح وقد ذكره الله جل وعلا عنهم في القرآن أنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا مستدلا على وجوب توحيد الله وحده وإلزامهم بذلك ولئن سألتهم من يجيب المضطر من كل واحد منهم إذا سئل من الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء كلهم يقرون بأنه الله الله وحده لا اللات ولا هبل ولا منات ولا العزة ولا غير ذلك من الآلهة التي كانوا يدعونها بل يعترفون أنه الله جل وعلا وحده. وهذا ما يحتاج إلى استدلال عليه لأنه أمر ظاهر جلي وإنما احتاج إلى ذلك لما جهل الذين يدعون غير الله جهلوا هذا الأمر وصاروا يعتقدون أن الشرك هو أن يدعو الإنسان من يعتقد أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت. يقول إذا مثلا دعوت المقبور وأنت لا تعتقد أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت فليس هذا بشرك. هذا ما قاله أحد من خلق الله وإنما قاله هؤلاء الذين خرجوا عن المعقولات بعد خروجهم عن المشروعات التي جاءت بها الرسل. هو أمر واضح جلي جدا. فالمقصود أن دعوة غير الله جل وعلا كلها من باب الوسائط اتخاذ الوسائط والتبركات والتشفع والشفاعة. نعم. قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك وهو ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا لليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراها من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم وكلت فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله كان من علماء الصحابة وأفاضلهم، والصحابة كلهم رضي الله عنهم فضلاء وعلماء لأنهم تعلموا وتربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالوا البركة من رؤيته وسماع كلامه وكذلك امتثال أوامره، فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، خير هذه الأمة، وأنه بعث في خير هذه الأمة، وحذر عن الكلام فيهم أو سبهم، وأخبر أن أحدا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهبا. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.